مشتاق مشتاق مشتاق يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك مشتاق مشتاق مشتاق يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك فاسقني يا رسول فإني قد ضمت وكاسي لدي ذاك النور في راح يديك زاد شوق لقائلي فاسقني يا رسول فإني قد ضمت وكاسي لدي مشتاق مشتاق مشتاق يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك مشتاق مشتاق مشتاق يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك مشتاق مشتاق مشتاق يا رسول الله حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك.